لكن صنعه لحضر عنده ناس ولم يجد ما يطعمهم فيطعمهم بالمناسبة بشرط لا يكون فيه إسراف. طيب للأسف للأسف الله يا شيخ هذه يعني مصيبة. ولذلك يعني طبعا كان بعض المشايخ يتحرز من مشايخنا بعض الناس بعض الحي ما زال على هذا الرأي يتحرز يعني من شدة يعني تمسكه بأثر جابر يتحرز إذا دخل عند أحد في عزاء أن يشرب عنده حتى القهوة. عندنا قاعدة شيخ أن الطعام يحصل حتى بالشرب. يقول إن من دعي إلى وليمة فليطعم إذا حضرت وليمة نكاحا يحصل أنك أجبت الوليمة وأكلت الطعام بشربك فنجان قهوة ولو ما. وذلك قال ابن عقيل حتى أقلهم طبعا الفقهاء دائما يحلون عن الأقل لو غمس يده ثم يعني لكن هو شرب يكفي ليس لازم أن تأكل اللحم والشحم. نفس الشيء يعني أخذ منها أن هنا الشرب والأكل يأخذ معنى الطعام هذا دخل عليهم إشكال من جهة إيش أن الطعام الذي جعل لأجل الوليمة منهي عنه. نقول لا الأقرب النهي عن اجتماع الثنتين الاجتماع وصنع الطعام. النهي الأصل أساسا أجل الاجتماع على الطعام الاجتماع على الطعام فهو منهي عنه. لكن إذا كان اجتماع من غير قصد فالأمر فيه واسع. أنا أستأذنكم لأني مدعو سم شيخ مدعو بعد في أقصى الشمال إذا صح خلص لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم شيخ راجعها وأنا براجعها أنا أخاف أني أنسى. جزاكم الله خير نسأل على خير عندي مناسبة. السلام عليكم.